من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل هي ثلاث فرص، بل هي ثلاث وثلاثون فرصة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ليلة لله عتقاء من النار. 30 ليلة بـ30 فرصة للعتق من النار، إضافة إلى الثلاثة الأول 33 فرصة لتصبح بريئا سليما ناجيا سعيدا. من يضيع هذه الفرص؟ إن الذي يضيع هذه الفرص إنه إذن لمخزول، لمخزول. وإنما تنتهب هذه الفرص وتنتهز ويفاز بها إذا أحسن المرء استقبال الأمر، أن تستعد له تلكم الأولى، وأن تنتهزه وتحسن استغلاله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا. سبحان الملك، كيف يكون الإيمان وكيف يكون الاحتساب؟ أولا إيمانا بفرضية هذا الأمر، إيمانا بالله، إيمانا برسوله. ولابد إخوتاه أن نتكلم عن الإيمان، فالإيمان غذاء الروح، فالإيمان غذاء الروح. غذاء الروح هو الإيمان. إخوتي، خلق الإنسان من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هي الجسد، هذا الجسد الرأس والصدر والبطن والأطراف، هذا الجسد كله حتى بأجهزته التي فيه، هذا الجسد من تراب. لذا كان غذاء هذا الجسد من تراب، من تراب. كل غذائه الذي يغذيه يخرج من الأرض ومن منتجات الأرض ومن ثمرات الأرض، من تراب الأرض، من عناصر الأرض. لذلك إذا حلل جسد الإنسان فإنه أو تحلل، حلل أو تحلل، فإنه يعود إلى عناصر الأرض الأصلية، لأنه منها. قال الله جل جلاله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إخوتي وأنا أحبكم في الله، إذا كان غذاء البدن من تراب، لأن البدن من تراب، فغذاء الروح من الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. فلا يكون غذاء الروح إلا من أمر ربي، لا يكون غذاؤها أبدا إلا من أمر ربي، كما كان خلقها من أمر ربي. إخوتي، ما هو غذاء الروح؟ تعالوا لنفهمه من قول ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين. ويقول ربي وأحق القول قول ربي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. ويقول ربي وأحق القول قول ربي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. زيادة الإيمان معنى كده أنه اتغذى. إخوتي، تجد كثيرا من الناس في هذه الأيام في هذا الزمان زمان عبادة الجسد، الاهتمام بالجسد. زمان أول ما سمعت عن زراعة قلب قلت يا سلام لو كان يزرع للإنسان قلب جديد، بس القلب بتاع الإيمان مش مضخة الدم اللي حاطه بدلها قلب قرد وقلب بلاستيك وقلب كهرباء وقلب كفار يريدون به حياة الجسد. إنني أبحث عن القلب الذي به حياة الروح، أبحث عن القلب الذي يحيا به الإيمان، أبحث عن القلب، قلب الآخرة الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. غذاء الروح، كثيرون هم الذين يبحثون عن غذاء الجسد، يبحثون عن زرع شعر، يبحثون عن شد تجاعيد، يبحثون عن تصليح أسنان، تقويم أسنان، يبحثون عن المنظر، يبحثون عن السعادة. إلى الباحثين عن السعادة أقول لهم أن السعادة ليست سعادة الجسد، فكله فان، إنما السعادة سعادة القلب، ولا يسعد القلوب إلا الله. أين قلبك يا عبد الله؟ هؤلاء الذين يجرون ويلهثون خلف المال وخلف الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الشهرة وشهوة المظاهر وشهوة الملابس وشهوة كل الكماليات، الذين يلهثون وراء الشهوات بحثا عن السعادة ثم يفقدون السعادة. يطلع يضطرون في النهاية يضطرون في النهاية أن يتخلصوا من أرواحهم ليعيشوا فقط بأجسادهم، فيلجؤون إلى المخدرات والمسكرات. هو يلاقي نفسه متضايق قرفان مهموم، عايز فلوس فيفضل ينهب في فلوس، عايز شهوة نساء يفضل يزاحم في نساء، يتفرج على النت ويتفرج على التلفزيون ويصاحب ويمشي ويصور ويقلب، وفي النهاية برضو مكتئب، حاسس ان في حاجة جواه معذباه. يعمل ايه؟ يروح يشم هيروين، يروح يشرب حشيش او خمرة عشان يغيب عن الوعي، بيسكت صراخ داخله. هذا الصراخ صراخ الروح، كما أن الجسد يجوع فنأكل، حين يجوع الجسد يصرخ الجسد، بطنك تمغص عايز تأكل، حين يعطش الإنسان يصرخ الجسد، يجف حلقك، تزيغ عيناك، تريد أن تشرب، حين يتعب الجسد ويرهق ترتمي عايز تستريح. كذلك الروح، تجوع الروح فتحتاج إلى غذاء الروح، تحتاج إلى غذاء الروح، تريد أن تأكل، تعطش الروح تريد أن تشرب، تتعب الروح تريد أن تستريح، تمل الروح تحتاج أن يرفه عنها. غذاء الروح. ما هو؟ تعالوا لنفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل، يعني يصوم من الفجر للمغرب، ويجي عند المغرب ما يفطرش، يواصل لتاني يوم المغرب، وعند المغرب التاني ما يفطرش، يواصل لتالت يوم المغرب، كان يواصل اليومين والثلاثة، فأراد الصحابة أن يفعلوا مثله. الصحابة عايزين هم كمان يواصلوا، وثبت أن علي بن أبي طالب كان يواصل الخمس ليال. الشاهد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاهم. إخوتي، الإسلام لا يطالبك أن تكون ملاكا لا تخطئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. شريعة الإسلام بنيت على أنك بشر تخطئ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، على أنك بشر تخطئ، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، وربك الغفور ذو الرحمة سبحانه وتعالى، وربك الغفور ذو الرحمة سبحانه جل جلاله. إخوتي، أنا أحبكم في الله، لأن أنا أحبكم في الله لأنكم تحبون الله وتريدون الله، تريدون الوصول إلى الله. الإسلام، شريعة الإسلام تريدك أن تعيش بشرا، لا أن تعيش ملاكا. لذلك لا يريدك الإسلام أن تكون ألا تأكل ولا تشرب، بل تظل تتعبد. لا لا لا، عش بشريتك. لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها. ودائما حين يريد معي هذا الحديث أتعجب، هؤلاء الصحابة تقالوا عبادة رسول الله، أما أصحابنا من أهل عصرنا فاستكثروا عبادة رسول الله. أنت عايزنا نبقى زي النبي؟ أريدك أن تكون مثل النبي. سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. قالوا الرسول هذا عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا حبيب الله، هذا كتبت له الجنة، أول من يحرك حلق الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إحنا مش زيه، نحن قوم مذنبون مخطئون. فقال الأول ما فيش نوم بالليل، أقوم الليل كله. والتاني قال أتزوج أعمل إيه يا عم، مش أتزوج، أنقطع للعبادة، أتزوج وأولاد وأدور على أكل وشرب ومشاكل وهموم، لا لا لا لا مش أتجوز. وقال الثالث أصوم ولا أفطر، أسرد الصيام، أفضل طول عمري صايم، ما كلش طعام بالنهار أبدا في حياتي. فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أين هؤلاء الثلاثة؟ قالوا ها نحن يا رسول الله. قال أما أنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج نساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما والله إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أما والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواية أخرى، هنا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، أننا بشر، اعلموا أن رسول الله أتقاكم لله وأعلمكم بالله وأشدكم خشية لله، أعبدكم صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنك أخي الكريم حين تعيش بشريتك تقوم وتنام وتصوم وتفطر وتتزوج النساء. صحابي حنظلة الذي قال نافق حنظلة، قال وما ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة بعينينا والنار بعينينا. فإذا انصرفنا من عنده عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، انت عايز تعيش حياتك كلها كأنك شايف الجنة والنار؟ لا، لازم تلاعب الأولاد وتعافس الزوجات وتعالج الضيعات. انت بشر، في وسط هذه البشرية يحتاج الإنسان أن يغذي روحه، لأن هذه البشرية تقسي القلب، هذه البشرية تضيع حلاوة الطاعة، هذه البشرية تضيع أثر النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. هي دي البشرية، زي القمر منور ومالي الدنيا نور، فجأة تيجي سحابة يظلم، فجأة تنقشع السحابة ينور. هي دي حياة البشر، ازاي ننور قلوبنا؟ ده غذاء الروح. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. العلماء اتكلموا في جملة يطعمني ويسقيني، يطعمني ويسقيني. ربنا كان بيطعم النبي ايه ويسقيه؟ غذاء، يعني اكل وشرب، تمر ولبن ومية؟ لا طبعا، لانه لو كان بيطعمه الطعام البشري الحسي كان يقول لهم: لست اواصل بل اكل عند ربي، انا لا اكل معكم لكن اكل عند ربي. لكن قال: لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. زي ما قال ابن القيم بقى عليه رحمة الله: يطعمه من كلامه وعطاياه السنية وإلهاماته العلية. هو ده غذاء الروح، مش أكل زي اللي انت اكلته على الفطار، طبيخ وخضار، وإنما أكل، أكل الروح، غذاء الروح، كلام ربنا وعطايا ربنا ومنح ربنا، المقامات العلية في الإسلام: الأنس بالله، وحب الله، الإخبات لله، خشية الله، الخشوع لله، والذل لله، والانكسار لله. هذه المعاني، هذه المعاني الضخمة الرفيعة العلية، مقامات الإيمان وأركان الإسلام، هي غذاء الروح، غذاء الروح. أريد أن أقف معكم في هذه الحلقات المختصرة لنغذي أرواحنا كل ليلة بغذاء من غذاء الروح، أبدأه معكم من اللقاء القادم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، كل عام وأنتم بخير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.